وقال الذي آمن يا قوم. شوف بقى شوف الرجل اللي آمن ده قال كلام ايه؟ زي رسول بيدي منهج. طب يسكت فرعون عليه ايه اللي سكته؟ ايه اللي سكته عليه؟ اخذ من ضمن ان للحق فولة. ساعة ما واحد يتكلم بيه ويتقمصه بحق يبقى ربنا هو اللي بيتكلم، وربنا لما بيتكلم محدش يقدر يعارضه. وارد الرحمن لا يعارض، وانما يعارض وارد البشر، لان وارد الرحمن مش ممكن تيجي قوة منه. يعني مثلا ربنا لما قال للأم أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت علي فألقيني في اليم. بالله تيجي تقول للمرأة كده لما تخافي على ابنك ترميه في البحر؟ قال لا، قال لك ده وارد من الرحمن لا يعارض. ما تجيش قضية أنجيه من موت مظنون إلى موت محقق، مش ممكن. مش ممكن وارد الرحمن إيه؟ مش ممكن يعارض. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني، أي في إيه؟ في شيء إن كنت تمنعوه بس إنه يتكلم بس ما تقتلوش، أمل أن يجيء قوم لهم آذان مفتحة عشان يسمعوه. اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. جبت الفتنة على أن كل إنسان في أحداث الحياة معه لا بد أن يخدم غاية، ويشترط في الغاية التي لا تخدم أن لا يكون بعدها غاية أخرى. فإن كان بعدها غاية أخرى تبقى مرحلة. الولد اللي بيعلمه عشان ياخد الإعدادية، أخد الإعدادية في الإعداد دي هي غاية الإيه؟ الدراسة الإعدادية، إنما بعدها نوديه الثانوي، يبقى إذن الإعدادية مش غاية، دي مرحلة من الغاية. وبعدين هنوديه الثانوية برضه، والثانوية مش غاية، لأن ما دام الشيء له بعد ميبقاش غاية، إنما الغاية هي التي ليس لها بعد. الغاية هي التي ليس إيه؟ لا، تبقى الغاية النهائية دي. فبقول لهم الدنيا دي كلها متاع، إنما الغاية الحقيقية هي الآخرة. ليه؟ قال لك لأن الفلاسفة يجب أن ينظروا النظرة. يقول لك مثلا الإنسان عمره مظنون في الكون، يعني ما فيش له كمية كده يعيشها، لا. ولذلك أبهم الله أجل الموت. قالوا والإبهام أرفع درجات البيان، لأنه حين يبهمه ما يبينوش سبب ولا زمان ولا مكان، كأنك تنتظره في أي لحظة، يبقى تملي على إيه؟ على بالك. ولذلك يقول لك الموت فهم مرسل إليك، أرسل انتهى، بس عمرك بقدر سفره إليك، عمرك بقدر سفره إليك. وبعدين تقول الله فأنا مخلوق، يعني مخلوق لكون جامد، أو شمس وقمر ونجوم وسحاب ومطر وهواء وأرض عمالة تطلع لي زرع كل وقت، بقى دي كلها. أم قال لك أنا يا من خلقت له هذه الأكوان، أنا الذي أفنى وتبقى هذه الأكوان. الشمس من يوم هي الشمس، والقمر هو القمر، والهواء هو الهواء، والمية هي المية. أنت فاكر إن حاجة من دي تنقص؟ ده من يوم ما اتخلقت هي في المية كده. نضرب مثل بالمية، مثلا المية اللي بنشربها الواحد، افرض ان انا شربت طنين مية في حياتي خرجوا مني في فضلاتي، الاذن والانف والمتعبول وكل ده والعرق، وده خرجوا وبقي فيه على قدر ايه؟ 9 من 10 من وزني. ولما موت ايه اللي يحصل؟ يتبخروا شوية دول ويطلعوا تاني. الله، اكن الماء اللي انا خدتها من الكون رجعت تاني. يبقى الماء لا يزيد ولا ينقص، وكل عناصر الوجود لا تزيد ولا تنقص. انما تيجي الورده مثلا تاخدها وتلاقيها حمراء ولا بيضاء وناعمه كده ولها ريحه، وبعدين تقطعها تدبل. اول ما يذهب من المائيه، يعني اللي خدته من المائيه يتبخر ويطلع، واللي خدته من الرائحه يروح، وبعدين يبقى شويه البتوع الناشفين دول يروحوا ماده عضويه في الارض. لما نزرع ورد بقى يوم يبتدي ياخد ايه؟ مية تانية وريحة تانية ومش عارف. الكون كله عبارة عن تغيرات في متحد، تغيرات في ايه؟ في متحد، مفيش حاجة بتجيش في الايه. أهم نقول يا سلام بأن الشمس مخلوقة ليه؟ كل اللي في الأرض مسخر لكن بأن. طب والشمس تفضل كل لحد ما تقوم القيامة وأنا موت هو يموت هو يموت هو يموت هو يموت. أم قال لك إزاي؟ أقول له علشان تفهم إن خادمك أطول منك عمرا، الخدام اللي بيخدمك أطول منك مع أنك أنت المكرم، فكان يجب أن تقول لا ده أنا لازم لي عمر تاني والشمس تنتهي والهوى ينتهي وكل حاجة وأنا أبقى موجود وهو في الآخرة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القادر. من سيد؟ يبقى لازم أنا لي حياة أكثر من دول، أنا ما أنغرش بأنها هي تفضل وأنا بموت ودايمون. يقول له لا ده هيجي يوم تنتهي هي وانت اللي تفضل حتى الموت. ربنا يجيب الموت كده وروح يروح دبح الموت يقول ايه ما فيش موت ولا فيش فوت للنعمة. الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حين يريد منا ان ننظر الى الغاية ما ننظرش الى الشيء اللي حي ايه، والغاية الحقيقية هي التي ليس لها بعد. تقول له انت بتتعلم يا اخوة ليه؟ قال عشان اخذ الاعدادية. طب وتعلم عشان اخذ الثانوية واخذ الشهادة واخذ العالم وبعدين اتوظف واعمل لي مركز واتجوز ويبقى لي وبعدين الله ينزل اليه وبعدين يلاقي حيموت. اهديه للغايه اللي ما بعدهاش ايه. ولذلك يقول لك الغايه الحق هي التي ليس لها بعد، واللي مالوش بعد ما هو ايه الاخره اللي هي ايه خلود. نعم. يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار. ده اللي عليه الكلام بقى. ولذلك في آية ثانية يقول لك ايه وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. مش الحياه ده مبالغه في الحياه، في الحياه كلمه ايه حيوان. يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار. وما دام دار القرار اللي مستقر اللي مفيش عدول عنها بقى وهندخلها لازم تعد لدار القرار دي.